السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله لا يزال في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه مسلم، رواه أبو داود وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب راجع به المؤلف رحمه الله بيان وجوب احترام أسماء الله وصفاته، وأنه لا ينبغي لأحد أن يدعيها لنفسه أو يرضاها من قبل غيره لقبا أو اسما أو كنية. فإن أسماء الله وصفاته خاصة به وتليق به وحده عز وجل، وأما ما يليق بالمخلوق فهو أولى به. وهذا الصحابي رضي الله عنه اعتذر عن نفسه أنه لم يكن هو الذي تكنى بهذه الكنية، وإنما كناه قومه بها لما رأوا منه من الحرص على الإنصاف والعدل والصلح الذي كثيرا ما ينصرفون عنه، يعني عن حكمه وصلحه، وقد تراضوا ورضوا جميعا. فلما أعجبوا به كنوه بهذه الكنية أبا الحكم، لكنها هذه اللفظة لما كانت لا تليق بالمخلوق وأنها من خصائص الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني في الدنيا والآخرة، إن الله هو الحكم الذي لا يرد حكمه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وإليه الحكم يعني يرجع إليه الحكم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا إلى كتابه وفي الآخرة إلى حكمه وعدله بين عباده. فاعتذر عن نفسه وبين أنه لم يكن هو الذي تكنى، فعذره الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر السبب أيضا بأنه كان معروفا بقومه أو بين قومه بهذه الصفة الحميدة، وهو الإصلاح بين الناس، وأن الناس ينصرفون عن حكمه وصلحه متراضين، أثنى عليه عليه الصلاة والسلام بقوله: ما أحسن هذا، يعني هذا تعجب وفيه ثناء من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإصلاح بين الناس أمر مأمور به، وأصلحوا ذات بينكم، والله عز وجل يحب المصلحين ولا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: فما لك من ولد، يعني أن هذا اللفظ لا يليق بك، ولكن نريد أن مكنيك بكنية تليق بك. فقال له إن لي ثلاثة من البنين شريح ومسلم وعبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. وإذا يستفاد من هذا أن السنة والأفضل أن يتكلم الإنسان بأكبر البنين، فإن لم يكن له ابن وله بنت فيتكلم بأكبر البنات، وليس في ذلك عيب ولا نقص. قال: أنت أبو شريح. إذن استفدنا من هذا أنه لا يجوز مثل هذا اللقب بالحكم، مثل ما تقدم لنا في الليلة الماضية أنه لا يجوز التسمي بقاضي القضاة وحاكم الحكام وسلطان السلاطين وملك الأملاك وسيد السادات إلى آخره، فهذا قريبا من ذلك الباب، لأن كل لفظ لا يليق بالمخلوق ولا يليق إلا بالله فلا يجوز أن يطلق على المخلوق، بل إذا وجد فإنه يغير احتراما لأسماء الله وصفاته وتحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد. فمن أجل ذلك كنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهذه الكنية وغير كنيته. فيجب على كل مسلم أن يحرص على احترام أسماء الله وصفاته وصيانتها من التحريف، أو أن يدعيها الإنسان لنفسه، أو إذا أطلقت عليه من قبل الآخرين فلا يرضاها بل يتبرأ منها. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذا أبو شريح رضي الله عنه سر لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره وكناه بالكلية التي تليق به. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. يعني يجب أن الإنسان يحترم أسماء الله وصفاته، وأن يتجنب أن يتكنى الإنسان بألفاظ لا تليق به ولو لم يقصد ذلك، لأن مثل الصحابي هذا رضي الله عنه ما قصد ذلك ولا جاءت له ببال، ما كانت له يعني مقصودة ولا خطرت له على بال، كني بها وسار بها الركبان ولا يقصد بذلك، لكن من أجل احترام أسماء الله وصفاته وتحقيق التوحيد حتى بالألفاظ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر عليها، يعني لم يقره على هذه الكنية. وكذلك أي لقب أو اسم فلا ينبغي الإنسان أن ينازع الله شيئا من صفاته أو أسمائه. نعم. قال الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. يعني هذا من السنة أن إذا وجدنا إنسان قد تكنى أو تسمى أو تلقب بشيء من أسماء الله أو صفاته يجب المبادرة إلى تغييره احتراما لأسماء الله وصفاته وتعظيما وإجلالا له عز وجل اقتداء من رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الثالث اختيار أكبر الأبناء للكنية. كذلك هذا من السنة أن يتكلم الإنسان بأكبر البنين، فإن لم يوجد فبأكبر البنات، وإذا لم يوجد أيضا يمكن أن يتكنى باسم يتفاعل بأن يحصل عليه أو يحبه. فمثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكنت لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن نساءه لهن أولاد أو أكثرهن لهن أولاد ولهن كنية، فأمرها أن تتكنى بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فكانت تسمى تكنى بأم عبد الله، وهي ما أنجبت ولا في أمل أنها تنجب، والله عز وجل حكيم عليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. هذا الباب من أخطر الأبواب، ينبغي الإنسان أن يتنبه له وأن يلقي باله للألفاظ التي قد تأتي على ألسنة بعض الناس إما لقصد أو لغير قصد، فهو باب خطير، لأنه يوقع الإنسان يعني هذه الألفاظ التي تجري على بعض ألسنة بعض الناس قد توقعه بالكفر من حيث لا يشعر، وقد يقولها مازحا فلا يعذر بالمزح، أو جاهلا فلا يعذر بجهله، فكيف إذا قالها ساخرا ومستهزئا وقاصدا وعامدا؟ فذلك أشد وأغلب. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك ومعه أصحابه رضي الله عنهم، وفي الجيش أناس من المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وحقيقتهم الكفر، لأن نفاقهم اعتقادي، وهو أنهم يظهرون الإسلام حفاظا على دمائهم وأموالهم، وباطنهم الكفر لأنهم لا يؤمنون بالله حقا، ولم يرضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا، لأن الله كذبهم لما قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال عز وجل: والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني فيما ادعوه. فهؤلاء نفر من المنافقين في هذه الغزوة، جلسوا يتحدثون ويسخرون ويضحكون، فيهم أناس من الصحابة رضي الله عنهم ما أقروهم على ما هم عليه، ومما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون إن أصحابنا قراؤنا هؤلاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يقول ما رأينا مثلهم في المجتمع في أي شيء. قالوا أكبر بطون، يعني أنهم أكثر أكل وهم كاذبون حقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من أقلع الناس وأشدهم ورعا وأشدهم زهدا وأكملهم إيمانا، فهم المنافقون أولى بهذه الصفة، لأنهم كالبهائم يعيشوا ليأكلوا. يقولون ما رأينا مثل قل رأينا، هؤلاء أرغب بطون يعني أكثر أكلا، ولا أكذب ألسنا أيضا، يدعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الكذابين، بل هم أكذب الكذابين. وأيضا هذه الصفة هي صفة المنافقين حقا. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، هذه واحدة، فهم المتصفون حقيقة بهذه الصفة، وهي من أكبر صفاتهم، لأن أخبارهم كلها مبنية وأقوالهم مبنية على الكذب والادعاء الباطل فهم يريدون أن يلصقوا هذه الصفات السيئة التي هي صفات لهم، يريدون أن ينسبونها للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويلصقونها به. وما فكروا أن الله عز وجل من فوق سبع سماوات سيكذبهم ويرد عليهم. قال أيضا: ولا أجبن عند اللقاء، يعني وصفوهم أيضا بالجبن عند الحروب ومقابلة العدو، والحقيقة أنهم هم أيضا أولى بهذه الصفة، لأنهم يفضلون الحياة الدنيا على الآخرة، ولا يؤملون جنة أو يحذرون من نار، لأنهم لا يؤمنون بذلك أصلا. فلذلك هم يخافون من الموت ومن أسبابه كالحروب، فهم الجبناء وهم الكذابون، وهم الذين يعيشون كما تعيش البهائم، همها ملء بطونها. فلما قالوا هذه المقالة كان من الحاضرين من بعض الصحابة رضي الله عنهم عوف بن عبد الله، فأخذته الغيرة ولم يمهله ولم يسكت عنه ولم يجامل، قال: كذبت، يعني المتكلم، ولكنك منافق. رماه بالنفاق، لأن هذه علامات النفاق، لأنه لو كان مؤمنا ما تكلم ولا تفرفض بهذه الألفاظ التي لا تضيق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. قال: كذبت ولكنك منافق. ثم قال أيضا: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن أتستر عليك أو أكتم عنك أو أجامل معك. ثم ذهب مسرعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما وصله فإذا القرآن قد سبقه، أنزل الله الآيات بما قال هذا المنافق، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأرشده إلى ما ينبغي أن يرد عليهم به وما يعاملهم به. أنزل الله هذه الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآيات نزلت، وكان سببها القصة التي سمعناها. إذن الصحابة رضي الله عنه أبرأ ذمته وبين إيمانه وصدق إيمانه وإخلاصه، وهذا لا يعد من النميمة أو من الغيبة، بل هذا من النصح الواجب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. مثل هذا لا يسكت عليه ولا يعد نميمة، ولا غيبة، بل هذا الواجب. الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهذا من النصح لله ورسوله. إذا سمعنا أحدا تكلم في كتاب الله أو بسنة محمد عليه الصلاة والسلام بسبل أو تنقص أو نحو ذلك، ما نسكت عليه ولا نجامل معه ولا نجالسه ولا نقره ولا نتستر عليه. يجب أن نغار لله. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب إلا لله، يؤذى يضرب يسب ما انتقم لنفسه ولا غضب لنفسه. أما إذا انتهكت حرمات الله نعم فإنه يغضب ويشد غضبه عليه الصلاة والسلام، فهو يغار لله ويغضب. وهذا هو الواجب. هذا المنافق أحس الآن أحس بالخطر وعرف أنه وقع وذهب كعادتهم. المنافقون جاهزون للحلف والأيمان الكاذبة والاعتذار، يظنون أن ذلك سيروج على الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم حقيقته. هذا دليل على غبائهم وعلى جهلهم وعلى فساد عقولهم، وإلا فهم يرون أن الوحي ينزل من السماء فيه بيان كل شيء وأن الله لن يتركه، لكنهم قوم طبع الله على قلوبهم وطمس عليها، فلذلك يقولون أشياء مثل هذه وغيرها. فجاء هذا الرجل ليعتذر منتحلا أعذارا مردودة عليه وغير مقبولة منه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته مواصلا سيره وسفره عليه الصلاة والسلام، فتعلق بنسعة ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الحبل المربوط بالزمام، فصار يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتحدث وللهو لنقطع، يقول نتحدث حديث الركب حديث السفر لنقطع عنا به عناء السفر ومشقة الطريق، ما لنا قصد في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يزيد على ذلك ولا يلتفت إليه، احتقارا له وإهانة لا يزيد على ما أرشده الله إليه وما أنزله عليه، ولا يلتفت إليه أيضا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه وهو متعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والناقة مسرعة والحجارة تنكب رجليه، يعني تضرب رجليه لشدة العدو والسرعة، لأنه وقع يريد أن يتخلص وأنى له ذلك. إذن نأخذ من هذه الآيات ومن هذه القصة عبرة وإرشاد ودرس، بأن نعرف لله عز وجل حقه وحق رسوله وحق أصحابه رضي الله عنهم، وأن نحفظ ألسنتنا من كل لفظ لا يليق، ونتجنب الخوض فيما لا يعنينا، وأن نحترم أسماء الله وصفاته وآياته، ونعرف قدر نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلا نجعلها حديث المجالس بالسخرية والنكت والضحك والسخرية بأهل الدين، فإن بعض الناس يتلجر ويتفكه بالوقوع بأعراض العلماء والصالحين من أجل أنه لا يرى له قدرا ولا فضلا، ويريد أن يضحك الناس أيضا من جانب آخر، يأتي بالنكت والأشياء التي يصورها لهم بألفاظه التي ينمقها من أجل أن يجلب الناس إليه. ويل لمضحك القوم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نخوض، الخوضان هو التكلم أو الكلام فيما لا يعني، ونلعب يعني نسخر ونلهو. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني تسخرون، لا تعتذروا، يعني عذركم غير مقبول. وهذا دليل أن بعض الأعذار لا تقبل، وإن كانت من جاهل أو مازح فإنها لا تقبل. أما قوله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قالوا أن فيه أناس سكتوا، ما أقروه، ما وافقوه، ما ضحكوا معه، لكنهم ما أنكروا عليه جهرا. فهم ممن عفى الله عنهم. نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فإذا كما قلنا إن هذا الباب من أخطر الأبواب، لأن الإنسان قد يطلق لسانه أحيانا من غير تروي ولا تفكير ولا توقع. المهم أن يضحك أهل المجلس ويجلبهم إليه، ولا يبالي بحلال أو حرام. فمن استهزأ بالدين وأهله فقد كفر، ومن سخر بالعالم من أجل دينه وعلمه فقد كفر، لأن سخريته بالعلم الذي يحمله، والعلم هو كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. وأما من سخر به من أجل ذاته وصفته الخلقية فهو كبيرة من كبائر الذنوب، بل من أعظم الكبائر، لأن غيبة العلماء أشد من غيرهم، وكما قيل إن لحم العلماء مسموم. فإذا السخرية به يعني بالعالم من أجل دينه كفر، وأما السخرية بذاته والتندر بصفاته أو بألفاظه نحو ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. فالحذر أن يقع الإنسان بمثل هذه الألفاظ، كما أنه يستفاد أيضا وجوب الغيرة لله ورسوله والنصح والمبادرة إلى إنكار المنكر وعدم إقرار مثل هذا وأمثاله على السخرية والاستهزاء بالدين وأهله، وأنه لا ينبغي ولا يجوز المجاملة والمداهنة مهما كان قريب أو بعيد، عالي أو داني. فهذا عوف بن عبد الله رضي الله عنه بادر إلى الإنكار عليه وسبه ثم إبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن القرآن قد سبقه فقد أدى ما عليه وبرئت ذمته وبرأ وثبتت صحبته وصحة إيمانه رضي الله عنه ونصحه لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الواجب. نعم. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، ما وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم. هذه القصة وهذه الآيات التي نزلت بسبب هذه القصة، فليكون الإنسان على علم وعلى حذر وعلى فطنة، وأن يحفظ لسانه وأن يصونه وأن يحسب للكلمة حسابا قبل أن يخرجها. فالله عز وجل يعلم ما في القلوب، وعلى كل إنسان ملكان يكتبان الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. قال فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر. نعم. أن من هزل بكتاب الله أو محمد صلى الله عليه وسلم أو بسنته بدينه أو بأصحابه أو بأهل العلم من أجل علمهم ودينهم فهو مرتد كافر، كائنا من كان، صغير أو كبير، جاهل أو غير جاهل، متعمد أو هازل، لا يعذر، إن من الأعذار ما لا يقبل. نعم. قال الثاني: أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. نعم. هذا هو تفسير الآية كائنا من كان، يعني لا نفرق بين الناس، أن زيد والعبيرين هذا طويل هذا قصير هذا له مكانة، ولا يجب أن الإنسان يصون لسانه ويحسب للكلام حساب قبل أن يخرجه، وإلا فقد يقع من حيث لا يشعر ثم لا يعذر. وكم كلمة قالت صاحبها دعني، فقد يتكلم الإنسان بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، تهوي به في نار جهنم 70 خريفة. نعم. قال الثالث: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فرق. يعني قول عوف بن مالك أن لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من النصح الواجب وليس من الغيبة النميمة المذمومة. فرق، فإنه لا يجوز السكوت على مثل هذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. وقال: لعن الله من آوى محدثا. فالمجرمين لا يجوز التستر عليهم ولا المجاملة معهم ولا الرضا بأقوالهم وأفعالهم. إذا كنت مؤمن الحق لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم. فالنصح لله ورسوله واجب، نصح لله ولكتابه ولرسوله، هذا من أصل الدين. نعم. قال الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، الله عز وجل عفو وكريم وحليم ورحيم ولا يعجل، ولكن هناك من الأشياء ما لا يستحق صاحبها العفو ولا التجاوز، فيجب أن يغار المؤمن على دين الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله غيور فلا يرضى أن تنتهك حرماته. غيور عز وجل على نعمه وعلى حرماته، ومن أشد ما يجب علينا أن نغار له هذا الكتاب، والذي أنزل عليه الكتاب عليه الصلاة والسلام، والذي حملوننا هذا الدين، نترضى عنهم ونحبهم كما ترضى الله عنهم وأحبهم. ثم من حذى حذوهم، فالواجب علينا إذن النصح وتجنب السخرية بالدين وأهله، لا جاد ولا هازل، ولا يعذر أحد بقوله: إنما قلت ذلك أمزح، ما قل ما لقصد. لا. نعم. قال الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، إن من الاعتذار ما لا يقبل. لما جاء هذا المنافق: اعتذر، وقد رد الله عليه: لا تعتذروا، يعني عذركم غير مقبول، قد كفرتم بعد إيمانكم. فالواجب أن الإنسان يخاف على دينه ويحافظ على عقيدته لئلا يكفر بكلمة يلقيها لا يلقي لها بال. لا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: لئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم تسمية إنسان بقول عادل أو قوي أو رؤوف أو عزيز أو حاكم وغير هذا، غير أهل التعريف؟ أولها إيش؟ عادل. عادل؟ نعم. ما في عادل ما دام صفة ولم تكن معرفة. نعم. الثاني قوي. كذلك فلان قوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما فيه رؤوف. إذا